والله انت اذا استقمت على الصراط المستقيم الذي في الدنيا جعل الله جل وعلا لك ان تستقيم على الصراط الذي على متن جهنم. الله عز وجل يقول عنا: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سرعتك على الاستقامة في هذه الدنيا تكون سرعتك على متن جهنم. إذا سمعت الله أكبر سبقت على طول مباشرة إلى بيوت الله، اعرف إنك أنت على متن جهنم مثل البرق، مثل الريح، مثل أجاويد الخيل، مسرع على الصراط. إذا كنت ثقيل العبادة في هذه الدنيا اعرف إنك أنت ثقيل لما تمشي على متن جهنم. طب إذا كنت تارك، والله يا إخوان نخاف أن نسقط من ذلك الصراط إلى نار جهنم وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلامة.